نعم، نشوف الأسئلة. قبل ما نشوف الأسئلة، في واحد بعت رسالة بيقول إنه متزوج من أمريكية وإنه جاي في زيارة قصيرة لمصر وإنه عنده أمل إنها تسلم ويطلب موعد. هو بالنسبة لي أنا ما فيش لقاءات دلوقتي خالص نهائي، النتيجة لظروف متعددة، لكن من أجل الأمريكية فبنقول للأخ اللي قاعد يقول إنه موجود في المسجد يتفق يقابل الأخت دولة الإبياري. طبعا هي سمعاني دولة الإبياري. إذا كان في ست مع الرجل السائل ده تسأل على الأخت دولة وتحدد معها الميعاد، يا إما يوم الجمعة بعد الصلاة يا إما يوم الحد الصبح هي بتيجي، أو أعتقد بكرة معرفش إمتى، يحدد الميعاد مع الأخت دولة الإبياري تقابل هذه الزوجة الأمريكية وتتكلم معها إن شاء الله وربنا يشرح صدرها للإسلام. إنما أنا مع ظروفي ما بتسمحش دلوقتي ولا وقت بيسمح بأي مقابلات أو لقاءات. يقول صاحب هذه الرسالة: في إرشادات عامة في صلاة الجمعة رقم 4 قلتم فضيلتكم لا تجوز صلاة النوافل بمجرد صعود الإمام على المنبر، ثم رجعتم في رقم 14 وقلتم يصلي ركعتين تحية المسجد حتى لو وجد الخطيب على المنبر. نرجو التوضيح. خلاص، انت المفروض تبقى فاهم بقى. النوافل هنا النوافل اللي هي مجرد التطوع المحض، تحية المسجد مش نوافل، تحية المسجد سنة مؤكدة، سنة مؤكدة تحية المسجد، فلازم اول ما تخش تصليها حتى ولو كان الامام على المنبر، ودي موجودة في البخاري. خلاص. اما النوافل اللي هي ايه؟ الزوائد، اللي هي صلاة التطوع اللي ملها السبب عموما، اللي هي نوافل عموم. طيب افرض دخلت المسجد وقعدت وبعدين الامام طلع المنبر وانت قلت الله ده انا ما صليش تحية المسجد او ما صليها، لا هنا خلاص امتنع. اذا صعد الامام على المنبر فلا كلام ولا صلاة خلاص. لكن انت لسه داخل بتصلي تحية المسجد لانها سنة مؤكدة. نعم، هذا الفرق بين الاثنين، النوافل اللي هي التطوع عموما، اما الركعتين اللي بنتكلم عنهم دي سنة مؤكدة. نعم. قلتم فضيلتكم بان من قام عليه الحد في الدنيا غفر له في الاخرة وبعث يوم القيامة وقد محي عنه الذنب، اي لا يعاقب عليه في الاخرة، لكن الله عز وجل قال في كتابه العزيز: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد لهم عذابا عظيما. نرجو التوضيح في حالة من قتل ثم اقيم عليه الحد، هل تنطبق من عليه قتل من قتل ايوه من قتل ثم طبعا من قتل فاقيم عليه الحد اللي هو القصاص واعدم، خلاص لا يحاسب. والحديث كان واضح جدا بتاع النبي صلى الله عليه وسلم انه بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا ولا ولا ولا الى اخر المبايعه، وبعدين قال من اصاب شيئا من هذا فاقيم عليه الحد فهو كفاره له. ده نص حديث لرسول الله. ومن فعل هذا فستره الله، فان شاء ربنا عذبه ان شاء ربنا ايه غفر له. ادي اما الايه دي فاذا كنت عاوز تفهمها ارجع الى الشريط بتاع تفسيرها بتاع المنبر، فيها توضيح اكبر واوسع ان الكلام ده مقصود بيه انه القاتل مستحلا للقتل، وان ده بيعتبره كفر، وانه مدام كفر حتى لو اقيم عنه. يعني لو جبت مثلا واحد كافر سارق وقطعت ايده خلاص غفر له؟ هو في بعد الكفر ذنب؟ هيخش جهنم برضه؟ نعم. ورد اليوم بحديث صحيح البخاري عن الرجل الذي من قبيلة اسلم وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترف على نفسه بالزنا وأقيم عليه حد المحصن وأرجم. ورجم. أيوه. هل يسأل في هذه الحالة عن المرأة التي زنى بها هذا الرجل أم أن ذلك يغفل من باب الستر؟ لا طبعا ما يسألش، لأن احنا قلنا ايه، بيقام الحد بثلاث حالات: الإقرار او البينة او الحبل. فلو واحدة لقوها حامل وهي بكر مش متزوجة هل حد اعتدى عليك اغتصبك؟ لا. هل فيه شبهة زواج، يعني شبهة النكاح اللي هو النكاح اللي فيه الشبهة اللي وظن والآخر، حاجات زي كده، زي واحد روح بيته والدنيا ضلمة ومحبش يقلق أحد ودخل قطه وقطه دي مفروض نايمة فيها مراته، نايمة فيها ايه مراته، فجاء معها، أتاري اللي نايمة دي مش مراته، أختها، ضيفة عندها، فده وضع طبعا ما هوش مقصود، يختلف ها؟ يختلف يعني في حاجات فيها شبهات، فهي كانت نايمة ما حسيتش أو ملئت رعبا أو إلى آخره، حوادث كتير يعني. فمهم إن واحدة حامل، فالبينة أو يعني الدليل قائم عليها باللي في بطنها، ده جه منين؟ ما قالتش، ما قررتش، ما قالتش إنها اغتصبت، يعني ما جابتش شبهة ترفع عنها الحد، خلاص هيقام عليها الحد. واحد أقر، ما يتقالش مع مين؟ وتقال ليه؟ طب قال لك فلانة، هتجيب فلانة، هل حصل؟ قالت لك لا، تعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ فهو بيعترف على نفسه. الله، افرض واحد متغاظ منها وقال لك علاء ولا اعدائي، عاوز يتجوزها ومش راضي، وهتتجوز واحد تاني، مش بيرمي في وشها ميه نار والحاجات اللي بنقراها في الجرايد، مجرم. طيب كده، طيب لا انت لا ليه ولا لغيره، يعني ما مش بيروح قاتلها ويروح فيها هو؟ هيعمل كده، يروحون مع فلان يجيبوه يرجموه ويجيبوها يخرجموها بقى كده؟ لا، ما تلقاش التهم جزافا. هو اذا اقر على نفسه بالزنا لا يسال مع من. نعم. ما حكم المطلق أو الأرمل إذا زنى؟ فهل يرجم أم يعامل معاملة الشاب غير المتزوج؟ احنا بنعتقد طبعا أنه هو يعامل معاملة غير المحصن، لأنه مش متزوج، يعني فلو تزوج مثلا شهرا في حياته ثم ماتت ولم يجد ما يتزوج به أو ما فيش، ما مش متزوج، هل ده يبقى محصن ولا يبقى غير محصن؟ طبعا غير محصن. نعم. جاء في الحديث الشريف: حتى شربوا من لبنها وبولها وأبوالها. ألبانها وأبوالها، بول الإبل شفاء للمصارين، وبول الإبل بالذات فيه نص، وبول الإبل بالذات لا يعد نجسا، لأنه لو عد من النجاسة لحرم شربه. خلاص جاوبناه صح. طبعا لفت نظرك بول الإبل بالذات، بوله الإبل بالذات، سبحان الله، يجعل الشفاء فيما يشاء، يجعل الشفاء فيما يشاء. أخرت ركعة الوتر لأجل قيام الليل ولكني استيقظت بعد الفجر، فهل أقضي ركعة الوتر؟ أي وارجع لكتاب الإسلام وأركانه، هتلاقيني بقول لك من السنن المؤكدة التي تقضى ركعة الوتر وسنة الفجر اللي هم ركعتين قبل الصبح. نعم. هل يجوز للزوجة التصرف في مالها الذي ورثته عن والدها دون الرجوع إلى زوجها؟ بحدود، في حدود، حدود التلت. نعم. أب يسأل: هل يجوز له أن يطلب مؤخر الصداق من الزوج بعد وفاة ابنته التي لم تستمر يستمر زواجها سوى عامين؟ أوي، يعني بنتك ماتت بعد ما اتجوزت لمدة سنتين وجوزها كان كاتب لها مؤخر صداق 1000 جنيه، تروح تقول له البنت ماتت واستحق طبعا مؤخر الصداق بأحد الأجلين، بالطلاق أو بالموت، فالبنت ماتت، هات بقى مؤخر صداقها الألف جنيه دي تركة يرث فيها الزوج، يرث فيها إيه النص، لأن ملهاش إيه ولاد، إذا كان ملهاش ولاد، إذا كان لها أولاد يرث فيها إيه الربع والباقي على الورثة. ممكن، لكن أنت قلبك جامد قوي يا أخي، صحيح يعني اتجوزت لمدة سنتين، دي عيني شابة، ولما شابة تضيع بالشكل ده عروسة ويبتدي أبوها يفكر في مؤخر الصداق يطالب به الزوج، شيء يعني ما فيش شك قلبه جامد ولا ايه، ولا مش مظبوط، مش عارف، ربنا يكفينا الشر والسوء. موت الابن قبل ابوه صعب قوي يا جماعه، من اكثر البلايا وافظعها، ان الابن او البنت يموتوا قبل الرجل، قبل الاب او قبل الام يعني. وطبعا والصبر على المصيبة دي بيبقى اجره كبير جدا جدا. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: وقعنا عقدا ابتدائيا بيني واحدى السيدات على ان اتنازل لها عن شقتي، وذلك مقابل مبلغ، وتم الاتفاق والتراضي، وكان من بين النصوص العقد 5000 جنيه شرط جزائي ليدفعه من يرجع في العقد، واتفقنا على ميعاد تسليم الشقة وسداد باقي المبلغ. ومضى على ذلك أكثر من 2 شهر، وفوجئت بأن السيدة لها مطالب قمت بتنفيذها لها، وأخذت تعدل في بنود العقد ووافقتها، وزللت لها كل الصعاب، ثم فوجئت بها تعلن أنها غير راضية عن الشقة وتريد أن تنهي هذا العقد. في الوقت الذي كان هناك الكثير ممن يريدون الشقة، ولكنني أخبرتهم بأنها انتهى موضوعها وهي تريد الآن إنهاء العقد. ما هو رأي الدين في موقف 5000 جنيه شرط الجزاء، وهل في قبول لها أي مخالفة في ذلك؟ ما أعتقدش أن في مخالفة في الحالة دي بالذات، ما أعتقدش أن في مخالفة، لأن أضاعت عليك الفرص الكثيرة، وهي أقرت بهذا الشرط على رضا كامل، والمؤمنون على شروطهم. أعتقد في هذا كده، أعتقد. وأفضل برضو أنك تسأل إخواننا في المعهد الديني اللي هم عاملين فرع لدار الفتوى، تسألهم برضو وشوف هيقولوا لك ايه، لان في المعاملات بتختلف فيها الاراء يعني، وتبقى تقول لنا. نعم. رسالة بتوقيع والدة الشهيد ابراهيم، تقول: لي ابن شهيد في حرب رمضان الكريم، وقد نقلت جثمانه الطاهرة في 2 بعد الاستشهاد، يراودني فكري بعدم الفتح عليه لشعوري بالذنب من نقله من ارض الشهداء بالسويس، هل يجوز لي دفني بعد وفاتي معه أم لا؟ وهل يجوز لي فتح القبر لدفن والده أو أحد من أخواته؟ طبعا طبعا، إيه المانع أن أبوه يدفن معاه أو إخواته يدفنوا معاه أو أنت تدفنوا معاه؟ فيها إيه لما تفتح عليه ولا تقفل عليه؟ تفتح إيه وتقفل إيه يا ستي؟ ما فيش حاجة، ما فيش حاجة أبدا أبدا. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: أخذت من قريب لي مبلغا من المال دون علمه، وعندما سئلت عن المبلغ أنكرت أنني أخذته وحلفت على ذلك، وأنا الآن نادم على ذلك، ومعي جزء من المبلغ ولا أملك أن أكمله وأرجعه، وأيضا أخاف أن يعرفني صاحب المبلغ حيث أنه قريب لي جدا، وأخاف من مظهري أمام العدالة أو العائلة، ولا أعرف ماذا أفعل الآن، وأريد التوبة لله، فماذا أفعل علما بأن صاحب المال لا يضره فقده الضرر البالغ وهو ليس في حاجة إليه؟ وشكرا. هو كونه بقى محتاج للمبلغ أو مش محتاج للمبلغ ده مش موضوعك، إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. طيب دلوقتي انت لو رحت واعترفت له هتبقى المساله شكلها مش حلو، وانت خايف وانت بتاع، رده له بطريقه ما يحرفكش بيها، حطه له في جواب، ابعته له في جواب، حطه له في حسابه في البنك. انا مش عارف انت ظروفك ايه ووضعك ايه، ممكن ترده له باسلوب ما، ممكن تخليه طلع البيت وتحط المبلغ في ظرف تكتب عليه اسمه، وتروح تحت باب الباب عاد بالباب تخبط عليه الجرس وتروح رمي له الجواب تحت عاب الباب، يفتح ما يلاقيش حد، يلاقي الجواب، يفتح الجواب يلاقي فلوس، وتكتب له كده جواب: ان هذا المال يخصك وان له بقية، وانا بحاول اكمل البقية واجيبه لك، وهكذا لحد ما تسدد اللي عليك عشان التوبة بتاعتك تقبل. انك انت لازم ترجع له المبلغ، كونه غني او فقير مش ده موضوعنا، موضوعنا ان لازم ترجع له مبلغه، ولك الحق بقى انك ترجعه بالاسلوب اللي ما يفتضحش به ايه امرك بكده. وتوب عن اليمين، لان اليمين اللي انت حلفته ده يمين غموس غموس، فمالوش غير التوبة والاصلاح. نعم. اقول صاحب هذه الرسالة: كان والدي واخوته البنين والبنات قد اخذوا مبلغ 3000 جنيه كخلو رجل نظير تغيير عقد ايجار محل من مستأجر الى مستأجر اخر، ونحن نعلم ان الخلو حرام، وذكرنا ذلك لهم ولم يقتنعوا بحجة ان الدنيا كلها هكذا. وبعد فترة مرض والدي وبدأ يسدد للمستأجر نصيبه من المبلغ بعد ان قسم بينهم او قسم بينهم، وقد توفي ولم يسدده كله. والسؤال: هل إذا قمنا بالسداد عنه يعفو الله عنه إن شاء الله؟ هو طبعا القصة مش واضحة، لكن عموما أي إنسان مات وعليه دين فسدد الورثة دينه سقط عنه، سقط عنه على طول، سقط عنه على طول. نعم. فقدت الزوجة دبلة زوجها. احنا عندنا هنا في الجمعية كان فيه محل تملكه الجمعية تحت عقار تملكه الجمعية، وكان فيه واحد فتح محل وحب ان هو يغير نشاط المحل او يتنازل عن محل الحد او حاجة زي كده، فاحنا خدنا منه فلوس مقابل هذا، خدنا منه فلوس مقابل هذا تبرع للجمعية. يعني ما فيش ما يمنع، يعني الحالة بتختلف من حالة لأخرى. واحد دلوقتي فاتح مكوجي، مكوجي، وحيسيب الدكان بتاعه المكوجي ده لواحد يفتح بقال، عاوز يتنازل له عن الدكان. انت صاحب البيت، صاحب البيت عشان توافق على هذا التغيير العقد من ده لده طلبت فلوس، فجاه الراجل اللي هياخد الدكان بتاع المكوجي ادى المكوجي 1000 جنيه وادى صاحب البيت 2000 جنيه وغير له العقد. لا نرى فيها بأسا، مفيش فيها حرج، مش حاجة. نعم. فقدت الزوجة دبلة زواجها فأهداها زوجها دبلة أخرى بدلها. توفيت الزوجة إلى رحمة الله، فقام الزوج بتوزيع المصاغ بما فيه الدبلة كتركة بينه وبين ابنها. بعد مدة عثر الزوج على الدبلة التي كانت مفقودة، فهل تعتبر الدبلة التي كانت مفقودة تركة أيضا أم تخص الزوج وحده؟ لا تعتبر تركة برضه، لأنها ملك الزوج، كانت مفقودة فلما وجدت خلاص تبقى تركة على طول. وأما الدبلة الثانية اللي انت اديتها لها دي هدية، خلاص تبقى تركة برضه. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أنا مسافر إن شاء الله إلى بلد أوروبي، وللأسف الشديد أنني مضطر لذلك حيث أنها دورة تدريبية من العمل، حيث أن متفق مع ما يشبه المدينة الجامعية لإقامتنا وتكفله بجميع احتياجاتنا مع إعطائنا مصروف قليل، وذلك للتنقل داخل البلد. والمشكلة هنا أن اختيار الأكل ليس من سلطتي، كذلك لا يوجد أي مساجد هناك، فهل أستخدم البوصلة لمعرفة اتجاه القبلة ويعتبر هذا مباح؟ وهل عدم إقامة صلاة الجمعة لعدم توافر العدد الكامل حيث أن المسافرين لا يتجاوزوا عدد 40 مباح؟ نرجو الدعوة لنا بالبعد عن المحرمات. ربنا سبحانه وتعالى يغنمكم السلامة، ونستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وتقولوا قبلنا وديعة الله، المسافرون يعني. طبعا انت هناك بدم لا تقام صلاة جمعة فانت بتعتبر مسافر، وتسقط عنك الجمعة في فترة تواجدك في هذا البلد الأوروبي. اما اذا كان هناك مسجد في البلد ده وتقام في الجمعة فتصح منك الجمعة، تصح لكن لا تجب. فطبعا ما فيش مانع انك انت تصلي ظهر. واما البوصلة ففي بوصلة بدفتر ما موجودة ومتوفرة، دي صنع ياباني للأسف، يعني بتبين اتجاه القبلة في كل بلد، فممكن تعرف اتجاه القبلة وتصلي. الحاجة التانية بالنسبة للأكل، انتوا بدم مجموعة بتقدروا تقولوا ان احنا ناس عقيدتنا تمنع لحم الخنزير وشحم الخنزير والخمور بأنواعها، لو قلتوا الكلام ده هيعملوا لكم أكل بالأسلوب ده، وده شيء موجود وموجود في كل بلاد الدنيا، يعني حتى في الطيران، طيران الأجنبي لما تيجي البنت بتقدم فيه ورق بيبقى على التذاكر وبيبقى فيه ورق في ورق في في في في الكيس اللي في الكرسي اللي قدامك مكتوب عليه بورك اللي هو الخنزير وعليه كده علامة فيه، تقوم تديها الورقة دي يعني نو بورك، يعني لأن اليهود ما بياكلوش الخنزير، فهم عاملين كده مش للمسلمين، عاملين كده لمين؟ لليهود للأسف الشديد. وأنا أعرف ناس كتير من المقيمين بالخارج وفاهمين، وكثير الترحال والسفر لما بيروح يحجز التذكرة في شركة الطيران الأجنبية بيقول اللي بتحجز له التذكرة إن التذكرة دي ليهودي برقم الكرسي، فيعملوا حسابه في الأكل، لأن اليهود ما تاكلش غير الذبائح وما تاكلش الخنازير، والناس اللي بتاكل لحم مذبوح في بلاد انجلترا مثلا بيروحوا يشتروا اللحمه من المذبح اليهودي، لان الوحيد المصرح له بالذبح اليهود، وما عدا ذلك تبقى جريمه فيها سجن، فيها سجن لان كله مخنوق انجلترا بالذات فيها سجن لان كله مخنوق انجلترا بالذات فانت تستطيع انكم تدوا خبر للناس اللي في المطبخ ان انتوا العقيدة بتاعتكم بتمنع اكل كذا وكذا وكذا برجاء اتخاذ اللازم، فبيعملوا حسابكم على طول. نعم. سؤال اخير من سيدة تقول: توفيت امي منذ 3 ايام وطلبت مني زيارتها بالمدافن، فهل يحق زيارتها ايه؟ طلبت مني زيارتها بالمدافن، فهل يحق لي؟ وهل الحداد لو زاد عن 3 ايام يعتبر حرام؟ طبعا اللي بتسأل كده تبقى 6 بدل تقول الحداد وثلاث ايام. طبعا لا تحتد امرأة اذا كانت متزوجة، بقى اذا كنت انت زوجة، واذا كنت ما انتش من القواعد فما يصحش تحتدي اكتر من 3 ايام، بمعنى الحداد الحداد يعني. ها؟ انما طبعا في بيتك انت مع زوجك بتتزيني له، واذا كنت شابة ومتزوجة في البيت تتزيني للزوج 3 ايام بس محتدة، يعني ما فيش زينة، ما فيش كحل في عينك، ما فيش احمر في بقك، ما فيش زينة خالص، ما فيش ريحة يعني روائح، 3 ايام بس بيتك وبرة بيتك. بعد ال3 ايام في بيتك بقى تحط زي ما انت عاوزة، تحط الريحة وتحط الزواء وتحط حال الخروج. طبعا طبيعي انك ما بتزينيش حال الخروج بس، فما فيش مشكل. هو ده الحداد، الحداد مش بلون الثوب، لان في مصر بيلبسوا اسود، في المغرب بيلبسوا ابيض، فبتختلف يعني مش لون الثياب. الحداد الشرعي مش اللون بتاع الثياب، الحداد الشرعي اللي هو ما تحطش ريحة وما تتزينش وما تحطش كحل وحاجات زي كده. مسألة زيارة المدافن والمقابر مباح، وامك قالت لك بزوريني، ايوه روحي روحي، اقري لها الفاتحة واقري لها سورة ياسين، تصدقي على الغلابة والفقر اللي موجودين في نواحي القبر، ازرعي لها زرعة زرعة جنبها على القبر بتاعها، كل ده وارد ومباح، فايه اللي هيمنعك انك تزوري؟ هو الزيارة الممنوعة هي الزيارة التي تخرج فيها النساء متزينات او متبرجات او صائحات نائحات او يقولن ما لا يصح ان يقال، لكن ما فيش مانع من الزيارة، بدليل البخاري في حاجات كتير قوي. هنقول منها حاجة بسيطة خالص كده عشان الوقت. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فوجد امرأة تبكي، ما قال لهاش ممنوع، قال لها بس اتقي الله واصبري، قالت له اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي، فقيل لها ويحك يا امرأة انه رسول الله، ما كانتش تعرف انه النبي صلى الله عليه وسلم، فخافت وجريت على البيت عنده تعتذر له، قالت له ما عرفتك يا رسول الله، ما عرفتك يا رسول الله، ما يعني ما تاخذنيش، ما كنتش اعرف ان انت اللي بتكلمني، قال لها انما الصبر عند الصدمه الاولى. وده عنوان في البخاري، الصبر عند الصدمة الأولى، عنوان في صحيح البخاري. ها، فالناس بقى اللي بتقول لك الستات ما تروحش المقابر وبتاع، مش قاريين، بس مش قاريين. الفرق بين واحد بيفتي واحد بيفتي، واحد بيتكلم واحد بيتكلم، الفرق واحد مذاكر واحد ايه مش مذاكر. واحد ما بيخاف يتكلم الا اذا كان حافظ يتقي الله في الفتوى، فما ينطقش. انا مالي اودي نفسي في 60 ليه؟ فلا يفتي الا بعلم، حافظ وعارف وعنده سند دليله على طول. جبت الكلام ده منين؟ يديك الدليل على طول. ها، واحد تاني بيهبل بيتكلم بمزاجه، قرا جمله في كتاب ما فهمهاش، مشي وراء ناس بتقول اي كلام. ده الفرق بين واحد بيفتي وواحد ايه بيفتي. فزياره القبور مباحه، مباحه بدليل الحديث عن المراه دي، وكمان بادله كتير، او منها حديث واضح: كنت كنهيتكم عن زياره القبور الا فالان فزوروها فانها تذكر الموت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا ينفد، ويقينا لا يتزعزع، وقرة عين تدوم. اللهم يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول، نسألك رضاء لا سخط بعده. اللهم إنا نسألك رضاء لا سخط بعده. اللهم إنا نسألك رضاء لا سخط بعده. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، لنا ولأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.